في آخر أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له، ويضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله تعالى في نبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الكرام عن موعد المشرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، متن القاضي أبي شجاع على الماتن والشارح رحمة الله عليهم جميعا. اليوم ندخل في كتاب الأقضية، ولله الحمد على مشاهد الانتهاء من الجدال بعد الأقضية. تبين تدرق لنا كتاب العتق إن شاء الله. كتاب الأقضية فيه عدة فصول، إن شاء الله يسر الله لنا الانتهاء منه. بدأ المؤلف قال: كتاب الأقضية. ثم قال: الأقضية جمع قضاء بالمد، فأغطية جمع لغطاء ككساء، وأصل القضاء إحكام الشيء وفراغه. قال الجوهري: قضى بمعنى أنهى وفرغ. فالقاضي ينهي الأمر ويفرغ منه، وقضى بمعنى أوجب. ومنه قوله تعالى: قضى ربك. طبعا الأول وقضى ففراغ الأمر، فقضاهن سبع سماوات، يعني فقضاهن سبع سماوات، يعني ففرغ من خلقهن. القضاء بمعنى الفراغ، وأيضا بمعنى الوجوب أوجب. هنا ذي وقضى ربك، أي أوجب ربك. قضى ربك لا تعبده إلا إياه، يعني أوجب أو أمر. ممكن تأتي أيضا وقضى ربك، أي أمر ربك لا تعبده إلا إياه، أو أوصى ربك لا تعبده إلا إياه. وأيضا القضاء يأتي بمعنى إتمام الشيء. فإذا قضيتم مناسككم، يعني إتمام العبادة وإتمام الشيء، الأداء إتمامها. وجاءت السنة أيضا في إذا قضى صلاته، يعني أتم الصلاة. وهنا قال: والقاضي يوجب الحكم، وقضى بمعنى أتم. ومنه قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. كل هذه معاني للقضاء مختلفة. وهو ما يريد هنا القضاء، القاضي هنا يتم الأمر بحكمه. لذلك قال هنا القضاء هنا بمعنى أتم. ليش؟ أن القاضي يتم الحكم، لما يأمر هو القاضي يبقى أتم الشيء. وهذا الفرق بين القاضي والمفتي. المفتي يبين الحكم في المسألة، لكن غير ملزم. القاضي حكم ملزم، فلما يقضي يبقى أتم المسألة، انتهى، لا رجوع بعد ذلك فيه. فالقاضي يتم الأمر بحكمه، ويكون بمعنى أدى. أيضا قضيتم مناسككم، أديتم مناسككم، وبمعنى قدر. وسمي القاضي القضاء حكما لما فيه من منع الظالم، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله، أو من إحكام الشيء مأخوذ من حكمة اللجام بمنعها الدابة. يعني أيضا قال إن القضاء سمي حكما لأنه فيه يحكم الظالم أن يتمادى في ظلمه، يمنع الظالم لأنه يتمادى في الظلم، وهذا الذي القاضي بيفعله، ينتصر للمظلوم على الظالم. وهذه من الحكمة أيضا، حكمة من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله. والقضاء القاضي يوضع الشيء في محله، لما يحكم بالشيء يبقى وضع الشيء في محله، يحكم بالحق. وأيضا قال من إحكام الشيء كحكمة اللجام، هذا لغة يمنعها الدابة. اللجام الذي في الدابة يمنع الدابة من أنها تسرح وتذهب، فكان يقيدها. كذلك القاضي القضاء أو الحكم بيمنع الظالم من هو يتمادى في ظلم، أو يمنع من يريد أن يتعدى أن يتعدى. كل هذه معاني لا أصل يعني من اللغة، كل معاني لغوية وشرعية. هو هنا خلاص هو جاءت بمعنى كل معنى من معاني القضاء بالمعنى الشرعي. ولما يقول لك قدر ربك وقضيتم مناسككم فقضاهن سبع سماوات، كل دي معاني متعددة للقضاء في الشرع، لكن هو يريد هنا بمعنى الحكم. هنا القضاء هنا بمعنى الحكم، إحكام الشيء وفراغ منه، أو يعني أيضا واجب بمعنى الوجوب، من الحكم أيضا واجب. كل هذه معاني تصح في القضاء. قال ثم الأصل في ذلك، الأصل في إثبات القضاء الآيات والأخبار والإجماع. قال الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال تعالى وإذا حكمت بين الناس أن تحكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوله تعالى أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا أيضا من الكتاب. وأيضا طيب ومن السنة حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فله أجر واحد، إذا أصاب فله أجران، رواه الشيخان. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس القاضي في مكانه فإذا جار عرج وتركه، رواه البيهقي. والإسناد فيه ضعيف كما قال ابن حجر في تلخيص الحديث. وفي رواية الطبراني ما لم يرد غيره، وأيضا ضعيف هذا الإسناد الطبراني ولم يرد غيره أي غير الحق، فإن أراد غيره وجار متعمدا تبرأ منه ووكلاه إلى نفسه. وهذا كله في القاضي الذي هو بصفة القضاء. والحق أنه ممكن كان يستشهد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين متقاصمين، كان يأتيه الناس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين القول، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس فيحكم بينهم، كما جاء اليهوديان وما جاء بعض الناس جاء من تنازى مع زبير في العوام في سقاية الأرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم ثم قال لو أوى وما لو كان ابن خالتي إلى غير ذلك. فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين متقاصمين ويفصل في النزاع. أيضا كما سيأتي الصحابة كانوا يفعلون ذلك أيضا. ثم سيأتي الإجماع ما ذكر وما أدري سنبينه بس ما ذكر الإجماع. طيب وأيضا الإجماع من الخلفاء الأربعة كانوا يحكمون وكانوا ينصبون القضاء. وكان كأس ما ذكرش مقرن. نعم وما ذكر أيضا فأبو بكر كان جعل عمر رضي الله عنه القاضيا، وأيضا أرسل أنس إلى البحرين ليفصل بين الناس، وأيضا أرسل أبو مسعود إلى الكوفة، وأرسل أبو موسى إلى اليمن، وسيدنا عمر جعل علي بن أبي طالب قاضيا في زمانه أيضا يفصل بين الناس، وسيدنا علي جعل شريح قاضيا، قاضي شريح معروف طبعا قاضيا أيضا، وحتى أن النبي أيضا أرسل عليا قاضيا إلى اليمن مع أبو موسى الأشعري أيضا، ولما جاءه في الحجة الوداع حجة معه. فهذا كان إجماعا من الصحابة. وأيضا من النظر، ممكن تقول يعني قلنا بالكتاب والسنة والإجماع، قلنا من النظر، النظر يقول إن الظلم مذموم، وإن من شيء بني آدم لابد أحد أن يأخذ بيد الظالم، يد على الظالم ويعطي الحق للمظلوم، كما قال يا سلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وحديث سلم لأن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. إذن لابد النظر يقول لابد هناك من أناس يقوموا فيأخذوا الحق لأصحاب الحقوق. طيب هو رجع هنا فقال تتم يعني هذا المسألة إثبات مشروعية القضاء. قال وهذا كله في القاضي الذي هو بصفة القضاء. وصفة القضاء تأتي إما من ليس له أهلا، إما من ليس أهلا له كالجهل والفسقة كقضاة الرشا والبراطيل، فهم بشهادة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في النار، بقول عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاضي عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاضي عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاضي قضى على جهل فهو في النار، رواه أبو داود وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل يسأل التفلت كفافا، رواه ابن حبان في صحيحه وفي ضعف هذا الحديث عند ابن حبان. يسأل التفلت كفافا تفلت. من كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل يسأل التفلت كفافا. ايش عندنا سأل عندي سأل ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل هو يسأل التفلت في، يعني هي معنى سأل التفلت أو يسأل التفلت على أنه في الآخرة يقول كفافا، بمعنى ليس عليه شيء ولا له شيء، لأنه قضى بالحق والعدل. يعني هذا المقصود الكفاف، يعني لا يسأل يوم الآخرة لأنه القاضي سيسأل. ففي أحاديث جاءت عن عائشة تنوين الخلاف بين العلماء في هل القضاء مذموم كان أو ممدوح، لأن في خلاف بين العلماء على قولين في مدح القضاء أو ذم القضاء. هذا معنى الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يعني هذا لا يظهر في المعنى. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال العلماء كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، وإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه، وسواء وافق الحق أم لا، لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة من أصل شرعي، وهو عاصم في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وأحكامه مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك. كذا جزم به النووي في شرح مسلم والله أعلم. ويتكلم طبعا عن أنواع القضاة الثلاثة: قاضي جاهل الحق وحكم به، وقاضي علم الحق وقضى به، وقاضي علم الحق ولم يقض به. الذي في النار الذي من قضى عن جهل حتى لو أصاب الحق كما قال وحكمه مردودا، ومن قضى علم ولم يقضي بما علم هذا أيضا في النار. وأما الذي في الجنة الذي من علم وقضى بعلمه قضى بالحق. هذه يعني ملخص ما قاله نوع، وبين حتى بأن الجاهل لو قضى وأصاب فهو ما آثم أيضا، لأنه تصدر وهو ليس من أهل التصدر، قال تصدر للحكم وليس من أهل. وطبعا هذه ليست في القضاء حتى في الإفتاء، حتى في العلم الشرعي، من تصدر وهو ليس وهو جاهل ولا يعلم ومع ذلك تصدر فهو آثم بذلك حتى وإن أصاب. لكن هناك بين في مسألة بين العلماء يعني دارت مسألة هل القضاء مذموم أم القضاء ممدوح، يعني هل طلب في مدح القضاء أم ذم القضاء. جاءت أثار في ذم القضاء وجاءت أثار في مدح القضاء، وهذا جعل العلماء يختلفون فيه. فجاء في ذم القضاء حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه: من استقضى فكأنما ذبح بغير سكين، أو من استقضي فكأنما ذبح بغير سكين. يعني ما استقضي يعني طلب القضاء، لذلك هم هنا يقولون إيش؟ ذم القضاء، إنك أنت لا تطلب، لا هو من طلب القضاء، من استقضي فكأنما ذبح بغير سكين، أي من لا هو من استقضى إن هو طلب، ما هو استقضى، من استقضى فكأنما ذبح بغير سكين أي طلب القضاء. وقال حتى ابن عباس في الذبح النار، يعني ذبح بغير سكين يعني النار، كأنه دخل النار إنه طلب القضاء. كان السلف أيضا يفرون من القضاء، حتى أن قد جلد أبو حنيفة في ذلك أما فر من القضاء وجلد، وكثير من بعض السلف وسفيان أيضا جلد في طلب القضاء وفر منه فجلد بسبب ذلك. وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود لو لم يكن قد قضى بين اثنين. ده هذا القاضي العادل، فكل هذا بيستأنس به على دم القضاء، على أن المرء لا يتصدر يفر من القضاء. ثم قالت أيضا حديث عائشة: لله ثلاثة دواوين، حديث المشهور، ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر أبدا وهو الشرك، وديوان لا يتركه أبدا وهو ديوان المظالم، وديوان في مشيئة الله أقرب إلى المغفرة. فذلك قالت يعني أن هو ديوان المظالم هذه يعني أو هم أدخلوه حقيقة في القاضي في أحد في الديوان الذي فيه المشيئة والمغفرة فيه. ثم حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يا أبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تحكم بين اثنين. فلما سأل الإمارة أو سأل كذا فقال: لا تحكم ولا تتولينا على ما لا يزيد. يعني في رواية ما لا يزيد عن يعني على ما تتولى غيرك، يعني ما لا يزيد عنك. ممكن في رواية أخرى للمال اليتيم، لكن هو لا تتأمرنا على اثنين ولا تولينا على أنا أذكرها كده على ما لا يزيد. نعم. فقال هنا: لك رجل ضعيف، فدل ذلك على أنه يعني لم يرضى له بالإمارة. وأما الأثرة وردت في مدح القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث القرآن إذا اجتهد الحاكم فأصابه فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فدل على أنه بإصابته بالحق له الأجران، وحتى وإن لم يصب الحق فإنه له أجر واحد وأجر الاجتهاد. وأيضا حديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله رجل يعطي المال ليسلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بين الناس، وهذا أنا إذا مغبوط في المسألة أنه أخذ الحكمة ويقضي بها بين الناس. إذا هناك أثار في مسألة ذم القضاء وأثار في مدح القضاء. بعض جمع لما جاء في حديث القضاء ثلاثة، قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة، فقال القاضيان في النار الذي هو حكم بجهل أو علم ولم يحكم، القاضي في الجنة الذي هو عارف الحق حكم به لأنه حكم بخلاف. ذلك قالوا هذا يجمع بالمسألة، حديث الذم على من لم يستطع، أبي ذر إنك ضعيف ولا يستطيع، والحديث والمدح لمن يستطيع. فقالوا إذا من وجد في نفسه القوة والقدرة على القضاء والحكم بين الناس والفصل في المنازعات فهذا يرغب له في القضاء، ومن لم يجد في نفسه هذه القدرة فهذا الذي لا يعني يرغب له في القضاء. واستدلوا أيضا بيوسف عليه السلام لما قال العزيز أو الملك قال اجعلني على خزان الأرض إن حفيظ عليم، لأنه قال يعلم من قدراته أنه يستطيع أن يبصر. فقالوا إذن هذه خلاصة المسألة لذلك، لكن طبعا المسألة حقيقة لابد أن ينظر المرء لنفسه وجد فيه القوة والعلم والمكانة والحكمة والأهلية لذلك فله أن يتقدم، وإلا فيفر كل الفرار لأن المسألة ليست معينة في مسألة القضاء. دون غيري أو في الموجودين يعني الله يرى في نفسه لذلك، يعني دون غيري يعني الباقين أقل منه في هذا الأمر أو ذلك، ليسوا على دراية ليسوا على علم ومحن ذلك، فبذلك أتقدم أمر على غير ذلك. يعني لو في غيره خلاص هو لا يسأل حتى يأتيه الدور إذا جاءه الدور أو جاء حتى طلبه، أما لو في غيره خلاص هو لا يسأل، لكن هو إن وجد أنه الأعلم الأفضل يتقدم، وإلا وجد غيره فالأولى له أن ينتظر ما يتقدم، ألا أن الله عز وجل يشاء له يعني يقع الاختيار وقع عليه، فليستعن بالله ويتوكل على الله ويقوم بالمهم. في آية تقول هذا وحقنا بالهوى. نعم زي نفس هذا مش نعم هذه تضم زي حديث القاضي القضاء ثلاثة. نعم هذا أيضا. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. والإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة. طيب ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب، وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا. كل هذه 15 شروط في القضاء أعتقد أنها يسيرة سنقرأ. قال من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه أن يتولى ويحرم عليه أن يطلب عنده أن يطلبه للخبر المتقدم. يطلب. لا هو اللي يطلب. يطلبه الخبر المتقدم. يطلبه. ويحرم عليه أن يطلبه. وفيه. أنت عايز إيه؟ قول لي اللي عليه في الجامعة لتانا الصور يطلب أن يبقى ويطلب. أنا عايز أقول من جهة حد آخر يعني حد تاني. ده كده يحرم على التاني يطلبه. انا قرأتها يطلبه هو خلاص هي يطلبه بس عشان ما نوقفناش بس لو سمحت ما دام المعنى ماشي خلاص خد على المعنى اللي انا بقرا. لو عندك انت معاني تانية متاكد منها يبقى وقفها، لكن هتستشكل عشان نقعد نتناقش لا. يعني لو انت قارئها وعندك تصحيح يبقى قوله، لكن هو التصحيح مفيش حاجه يبقى انت تسال تصحيحا بقى مش عندك انت. يطلب انت عندك يطلب مش هتفرق. ويحرم عليه ان يطلب يطلبه الهاء العايدة عليه أو يطلب هي واحد في المعنى. ما هو أنت برضو يعني ما توقفش على الحرف الناقص وتوقفنا، شوفوا المعنى متلاصق ولا لا. للخبر المتقدم فمن الصفات المعتبرة الإسلام، فلا تجوز تولية القضاء للكافر لا على المسلمين ولا على غيرهم، ولأنه ولاية وسبير وهو ليس أهلا لذلك. ليش ليس أهلا لذلك؟ بسرعة أدلة. ليش الكافر ليس أهلا لذلك؟ الولاية للكافر على المسلم. ده إذا حديث أول حاجة نعم هذه آية لا مش من المتن، دليل من القرآن. يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب لأنه ولاية وسبيل سيدنا عمر جاي، هو سيدنا عمر هو يقرأ، بس أنا وقفت عشان أجيب الآية لأنه هو ما ذكر الدليل، فأنا بس بنأتي بالدليل. هو ليس أهلا لذلك. وانتهى عمر رضي الله عنه ورضي أبا موسى رضي الله عنه حين استعمل كاتبا نصرانيا، ثم قال لا تدنوهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرموا وقد أهانهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله، ولقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا. وإن كان الحديث ليس في النزاع، إيه رأيكم؟ الحديث ليس في النزاع، لا أشكر معايا. أنا كلامي واضح، قلت الحديث ليس في النزاع. يعني ايه اللي انتم مش فاهمين اقصد ايش؟ والله يكفيك يا ابني، قلت فين انتم مش مركزين؟ هو ايه لاي حديث؟ انا قلت احرق حديث عمر، هو في غيره احنا قراناه ابو لؤي محمد الان، هو انتم مالكم النهارده في ايه؟ لا تقول انتم قراتوا حاجه غيره؟ لا تقول ولا تقول، ليس في المعنى شرطا ان يكون قد ولا ولي امر المسلمين. انت عايز تجيب يعني، ودي كويس شرف المحاوله حلو، لو قريت الحديث هتعرف تطلع. بس انتوا مش عارف انتوا مخضوضين من ايه، انا ما قلتش حاجه، احنا مع بعض يعني بقالنا سنين خلاص، فانا بقول لكم مش حد جديد عليكم، بقول لكم الحديث مش في النزاع. ليه مش في النزاع؟ لانه مش حلول هو السبب معانا، هو استعمل كتابه، هو احنا باب ايه؟ ابو موسى نفسه ما شاء الله، باب القضاء. ايوه هو اللي بيقضي، فما الكاتب بيكتب. يعني ماشي جميل، هو ده اللي انا عايزه. ما فين بقى انتوا بقى بقالكم قد ايه؟ لا انا بس اصلا خضيت من السؤال مره واحده، هو انا مش فاهم اتخضوا من ايه؟ قلت لكم انا ما قلتش غير ان حديث. السؤال مش في النزاع، الحديث مش في النزاع، مش في كلمه محل النزاع، ما كنتوا فاهمين يعني ايه محل النزاع. احنا بنتكلم عن القضاء، هو اتى بالحديث وهذا الذي استعمله كاتبا نصرانيا وليس قاضي وليس له ولايه، فممكن يستشكل عن الحديث مش في النزاع، صح ولا انا غلطان؟ نعم هو نعم هو ممكن، لكن هو اللي فعله هو كان اصلا حتى وليه قصه، انه لما دخل المدينه بيه فسيدنا عمر صلى وابو موسى اتى له وجد الرجل لا يصلي، قال له ما صاحبك لا يصلي اكافر؟ قال انه نصراني. قال ولم تجد غيره؟ قال لم اجد كاتبا في حسن خطه، في جاي من العراق بيه صراحه، فانا قال له يعني لا توليه او لا تستعمله. فرجع، فلما رجع أبو موسى العراق استعمله فكتب له كتابه، فلما كتاب جاء عمر بن الخطاب وجد نفس خط الرجل، عمر بن الخطاب راح قلب الكتاب قال له مات النصراني، وراح بعت له كتاب تاني. يعني مات النصراني هتعمل ايه لو مات النصراني؟ قال له مات النصراني، وراح بعته له تاني. ثم بعت له بقى هذه قال له في المدينة الحديث هذا باب كاس الأولى هو ناس بس كاتب. لا بس القضاء في ولايه قضاء اعلى. طيب ما هو ده ما ينفعش الاولى بقى. لا هو ده هو الكاتب ملوش ولايه، فهو هنا كان كاتب. لو انت جبتها من العموم يعني لا يتكم عن استعمال اهل الكتاب، قصدي يعني كانوا من استدلال اخر، يعني هو نهى عن ان يكون كاتبا او غير مستعمل. ماشي بس الكاتب ده الادنى. طيب ما هو اذا كان الاعلى. لا بس يعني انت تريد ان تقول ما هو يعني هو نهى عن الاقل. نعم اذا الامر الاعلى يبنى عنه بطريق الاولى، هتاخده بطريق الاولى تقرؤه ايضا كان هذا الامر اللي هو ادنى. نعم صحيح صحيح اوافقك صحيح صحيح صحيح. لو نهى عن عن ان يكون كاتبا فمن باب اولى انه ينهى عن عن عن ذلك. الشيخ علي سعد بياخذ بدوره هو هنا المناقشة بتطلع عشان كده. بس هو لما تدبرتوا بالحديث طلعتوا، لكن انتوا ما عرفتوا اتفرجتوا عليا وما كنتوش جايبين حاجة. احسنتم طيب جميعا. ومنها البلوغ والعقل، لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما، لأن يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما فعلى غيرهما أولى. طبعا البلوغ العقل والصبي والمجنون لا يحكم على نفسه، ولي يحكم عليه، فمن باب أولى ألا يكون القضية. قال ادعى الإجماع عليه في المجنون، فقال الماردي ولا يكتفي بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيد عن السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح المشكل، وذكر الإمام نحوه. وكذا الغزالي نحو نعم قال الرفيع يستحب كونه وافر العقل متثبتا ذا فطنة ويقظة. طيب واضح ان مساله ليس حتى العقل فقط، لابد الرشد مع العقل، سياتي الامور الاخرى. لا يكتفي ان يكون مكلف وعنده عقل، يعني احنا بنزيد عن العقل الرشد والحكمه وامور اخرى. زي كما قال ان البلوغ والعقل شروط اساسيه، لا يمكن ان يكون المجنون ولا الصبي قاضيا. ما هو لذلك هو بيقول انه لا يكتفي، ان يحتاج الى العقل، مش عقل التكليف. ولذلك ده اللي انا قلته، هو بيحتاج لا يكتفي بالعقل التكليف اللي هو عليه مناط التكليف، لا القاضي يحتاج لازيد من ذلك، لأنه سيأتي مع الأمور الأخرى أيضا محتاج ده. ومن الحرية لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه، فعن ولاية غيره أولى. لأن العبد أصلا ليس له ولاية على نفسه، العبد هو السيد ولي يعني، فبالتالي لا يكون ولاية على غيره. وبالقياس على الشهادة، يعني إذا كان هو لا يشهد فإذا لا يولي قضاء من باب أولى. ولم تكمل فيه الحرية كالقن، يعني نصف حر ونصف عبد أيضا لا يجوز أن يكون القاضي. ومنها العدالة، لأن الفسق إذا منع من النظر في مال الإب مع عظيم شفقته، فمنع ولاية القضايا التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى. ولا تؤتوا أموالكم إيش، لا الآيات الأخرى في منع أن يكون ولي اليتيم فاسق. ولاية اليتيم لابد أن يكون الولي على اليتيم، على مال اليتيم عدل. فلو قال هنا يقول إذا كان في مال اليتيم فقط منع الفسق أن يكون وليا، باب أولى على ولاية المسلم، على ولاية الناس في القضاء، سواء كان فسقه مما لا شبهة له فيه أو بما فيه شبهة، وفي وجه لا يضر ما له فيه شبهة وتأويل، وفي وجه لا يضر ما له فيه شبهة وتأويل. يعني الفسق على حسب، فسق في مثلا ما هو فيه مبتدع، أو الفسق يأتي بسبب شبهة في تأويل بعض الأشياء، أو فسق يأتي من باب المعاصي والذنوب. وقال سواء كان فسق مما لا شبهة له فيه، يعني فسق وما فيش فيه شبهة، بعض الأمور العقائدية مثلا اللي هو ما فيش فيه شبهة بيه، أو فيه شبهة وهذا من الفسق، وفي وجه لا يضر ما له فيه شبهة وتأويل، يعني لو كان عنده شبهة وتأويل لا يعد ذلك من الفسق. والله ستدخل بقى طبعا في يعني التطبيق هنا نتكلم فيه، إذا كان هنعتبر الغناء أصلا هتثبت إن فيه خلاف وإن كان خلاف ضعيف. حتى مالك لما قال فيه قال لا يفعلوا عندنا الفسق، لا يفعلوا عندنا الفسق، مع إن هم بيتحججوا ببعض أهل المدينة، ومع ذلك مالك دائما كان أنكر ذلك. يعني وشي بس أقول جملتين، إن الفسق إذا منع من النظر في مال الابن، الفسق إذا منع من النظر في مال الابن مع عظيم شفقته، يعني حتى لو كان الأب ده مش اليتيم كمان، حتى لو الأب ابن عنده مال والأب كان فاسقا فيحجر على الأب، يعني أو لا يعني الأب لا يتحكم في مال الابن، افترض الابن عنده مال من أي شيء آخر والأب كان فاسقا، فليس للأب ولاية على مال الابن هنا لفسقه، مع أنه هو إيش سيكون شفيق بالابن لكن منع بسبب الفسق، فمن باب أولى البقر. يعني ممكن من يطلع نص لغاية الإسماعيلية. ترك الصلاة ده خلاف على الكفر. كفر أو الفسق ده أكبر الفسق. لا ده مش ده إيه؟ ده أصل ده. أيوة طيب أنت عادلكم في التطبيق أو دلوقتي أنت. طب يعني انت عايز تقول متى يكونوا فاسقا؟ انت ستع اصل الفسق ده يختلف في الفقهاء، لانه ضايع الدنيا. انت لو تكلمت الان عن الفسق بالمفهوم بتاع هتلاقي ان مش هتلاقي قاضي اصلا، يعني مش هتلاقي قاضي، لان المساله كلها هنا ايش فيها تفاصيل، والفقهاء اذا اختلفوا في متى يوقع الفسق على القاضي، وممكن يفسق في شيء ولا يفسق بعد كده يعود. يعني المساله الان خلينا ناخد الضابط العام الان، ان هذا الغوص في المساله هذه يعني هيبقى فيها ما فيها من يعني ضرر الشيخ طبعا. افترض ان هو من اهل الكبائر وثبت عليه ذلك. انت لا تعرف في خصته او من قادات الرشا اللي بياخدوا رشوه او راجل بيغتصب الحق. طب هو اصلا غاصب للحق، هيقضي بين الناس ازاي وهو اصلا غاصب؟ طبعا امور متفرعه كثيره جدا، لكن خد الضابط اللي هو حطه اللي وضعه لان مساله الفسق يعني العداله يعني نقص. ومنها الذكورة لقوله صلى الله لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، رواه البخاري. وقال انه على شرط الشيخين. هو ده حمل الحديث طبعا على الولايه الكبرى والولايه الصغرى، لان طبعا البعض بيقول ان ولاء ولا امراه على الولايه الكبرى فقط اللي هي ولايه الامر الكبرى، لكن هو حمل هنا على ولايه القضاء ايضا كمان، وهذا هو الصحيح الراجح لان المراه لا تكون قضيه. في سبب اخرى يعني مسكت لو مسكت هي مدير عام ولا وزاره وبتاع وقدرت ان هي تنجح في ان هي تسوس الناس دي كده يعني كانها لم تخد يعني. لا هو مش هي بس اللي قالوا، بس احنا بحب الشيء الرجل مات خلاص يعني يتكلم. قال لو راى البخاري ثاتشر ما قال هذا الحديث. طبعا ما قدرش يضرب في النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لو ضرب في النبي كفر، لان ده حديث في الصحيحين. فهو ايش قال؟ قال لو راى البخاري ثاتشر ما قال هذا الحديث. ثاتشر عارفين ثاتشر انتوا؟ اه كانت بتقلب التاء يعني، كانت بتقلب زمان ايمينها بالتاء بعد ما مشي تعرفنا انها بيقولوا هذا الشيء تقريبا. تاتشر تاتشر اي شيء سموها اللي حكمت بريطانيا بيه شيخ كافر مسيطر على الكفر. شيخ احمرة تمسك يعني مثل القضاء القضاء اعلى طبعا القضاء اعلى. والبعض قال يا رب ان لو تولت هي نساء لا حرج، لكن لو تولت رجال لا. انتوا تتكلمون الوظائف الإدارية، لكن لو تولت رجال هيدخل في الحديث ام لا؟ طبعا فيها تفريعات بقى، انتوا احنا بنتكلم في القضاء الان، احنا عندنا نعم. انا قصدي عرفت ان الجلسه الجايه هي اللي تقوم فيها قضيه دي. هل ليك ردها بقى زي ما بيقولوا رد القاضي ده؟ لا مش ردها بس ردها عشان يحولوك منها. انت تعمل ايه؟ انت فاهم ان هي لا ما هي لو معاها القضيه تفضل معاها حبيبي. هي لو معاها القضيه تفضل معاها ان شاء الله. لو رحت لفيت انت 30 سنه هي هتجيلها لازم تردها بقى عشان تخرجها من مين عشان ترد القضيه؟ فيها في القاضي، ما هو حسب بتجيب اي نزاع بتقول فيه تمام احنا دخلتنا في المساله هتردها عشان تبعد عن الدايره بتاعتها اصلها. هنا أخذ الحديث على أنه يرى لأنه على العموم في القضاء يعني، وأن القاضي محتاج لمخاطبة الرجال والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك. بس يعني طبعا هذا من ضمن النظر في المسألة يعني، وإلا ما القاضي أيضا سيتكلم مع النساء. طيب لأنه لم يفصل فعلا أنه كان لهم مسألة غريبة للجرد مش ممكن تحصل. ليش؟ لا تكلموا فيها ليش المشكلة؟ يعني عايزون لم يفصل فيها كثيرا لأنها مسألة علاه وتصور أنها بديهية يعني. من يعني. مع الرجال. لا لا لا لا الله مش بديهي ولا شيء، بدليل أنه ذكرها في الأحكام يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فهي المسألة ممكن تحدث إن هم يأتي زمان يولوا يجعلوا المرأة قاضية يعني. ليس بعيد عن الفقهاء التفصيل هذا، هو موجود. قلت لك إن في خلاف، بعضهم قال الحديث هذا والأحناف قالوا بذلك إن الحديث في الولاية الكبرى لمن قال به، بعدين قالوا إن الحديث وقعت عيني كمان لأن حدثت في بنت كسرى لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مات كسرى وولت ابنه وتولت إيش ابنته أمرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولا أمرهم الله. فبعضهم قال إن هذا كان تعقيبا النبي صلى الله عليه وسلم على خبر جاءه فقال على هذا القوم، وليس هذا على العموم. وطبعا العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ بخصوص السبب. والبعض راح حامل هذا على الولاية الكبرى وليست على الولايات الصغرى. يعني في كلام في المساله يعني عند، عشان ذلك الاحناف يرون بجواز التولي في انواع معينه من القضايا ليست كل القضاء. ومعرفه احكام الكتاب والسنه والاجماع، ومعرفه احكام الكتاب والسنه من صفات القاضي ان يكون اهلا للاجتهاد، وهذه اهم شيء. فلا يجوز توليه الجاهل بالاحكام الشرعيه كالمقلد. شفتوا هنا ايش المقلد سماه ايش؟ جاهل. لان المقلد غير مجتهد، وهذا يرد كلمة بعض الناس اللي شغال واجعين لنا دماغنا إيش إنك يريدك أن تكون مقلد فقط في المذهب، يعني أنت تتبع المذهب وقلد الإمام وانتهت المسألة. طبعا أنت الآن أنت هو بيقول لك إن المقلد ليس لا يجوز لأنه جاهل عندهم، أنت حافظ المسألة وانتهت. القاضي هنا يحتاج لا من دليل قبل المذهب بدون أدلة. وحتى لو هو ما زال مقلدا هو حافظ بحافظ بالدليل الدليل المسألة، لكنه ليس أهلا إنه يجتهد، خلاص هو متابع مقلد، هو الشاهد إنه عنده المقلد مسموم. حتى قلنا الجويني ولا الغزالي قال ما قلدنا الشافعي ولكن وافق اجتهادنا اجتهاد، وهم أصلا من أئمة المذهب يعني، لكن ما قابلوا أن يكونوا مقلدا لأن هم يرون التقليد مسموم عموما. فاحنا بنتكلم ايش، انك نعم في بدايه الطلب انت لابد تكون ذلك، لكن لابد يكون ليس هذا السقف، سقفك انك انت تتعلم المذهب فتتبع قول المذهب وانتهت المساله وتنام على كده، فده لن يخرج مجتهد ولن يخرج ناس تبحث في المسائل وترى في الوقائع والنوازل فيخالفون احيانا للدليل، هتبقى المساله انك انت بتكرر الموجود في الكتب، فهذا فيه قتل. لذلك هو الكتاب اللي كنا بنتكلمه اللي هو بندرسه بتاع المذهب هو كان مسمي كده في اخر 300 سنه ايه، عصر الجمود مثلا، لو احنا فيه الغط اللي موجودين ليه اصل جمود، ما فيش فيه اجتهاد ولا شيء، كله تسليم بما موجود وانتهى. مش معناك بتلغي القديم، لكن في فارق بانك انت بتضبط المذهب ثم انت يفتح باب الاجتهاد كما كان من قبل حتى في المذهب نفسه، وهذا هو المقصود. لكن اللي بيحدث دلوقتي ايش، انك تعلم مذهب ونام على المذهب وانتهت المساله على كده، بس قلد بقى الامام بدل ما تروح تقلد سين وصاد وعين، دي الاشكال. ماشي النوازل مش يعني ترى فيها شيء. ما هو انت محتاج مجتهد، لكن لما تقعد تعلم الناس انك انت انسان انك تكون مجتهد انت تقلد المذهب، يبقى لن يكون عندك ائمه يجتهدوا في المساله، يعني يبقى انت كده بتقتل بالعلم، هو ده بقى عصر الجمود حقا اللي هو احنا يعني عايشين فيه اصلا. مجتهد مطلق هو شافعية رونا حاليا، تم تمكين المرأة وتم تعيين نسبة من النساء في مناصب القضاء في الدولة. انا عارف حضرتك زي كده. الله يبارك فيك. انا قلت ليس هناك مجتهد من الشافعية، هم اللي يرون ان بعد الامام الشافعي ليس هناك حق فيها نظر، احنا قلناها في لا هي فيها نظر مش تعصب اقصى، هم لان هم يعتبروا الامام احمد من المحدثين في التصنيف، وده يعني برضه هذا فيه نظر زي الامام صاحب مذهب اصل فقيه او مفكر محدث، فيروا بان المجتهد هو اصلا كمان يرون الامام احمد اصوله على اصول الشافعيه، اصلا الامام الحنابله اصوله على اصول الشافعيه، فليس الشهاده المطلقه، لكن هذا كلام غير طبعا، هذا بعض الشافعيه يرون ذلك، لكن ليس عندنا اعتمادا في المذهب على ذلك، ما قالش كده يعني النووي ولا الرافعي ولا وطعنهم بيعتبرون مجتهد مذهب هؤلاء أيضا، لكن دقيق العيد مثلا مجتهد مطلق قالوا أنه آخر مجتهدين مطلق، يعني ليس معتمدا، لكن عندنا من المذهب من يقول ذلك، وهذا طبعا فيه نظر هو في ده مجتهد المطلق ده كلام عن المجتهد المطلق. لا هو احنا قلنا لو تتناول تفكر في مقدرة المجموع قلنا فيه مجتهد مسألة، فيه مجتهد مسألة وفيه مجتهد المطلق وهكذا. فلقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، فالمقلد في حكمه مكتف ما ليس له به علم، وقاد الجهل لا يدري طريقه لأنه لا يصلح للفتوى، فالقضاء أولى لأن الإفتاء إخبار غير ملزم والقضاء إخبار ملزم، وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأمور، متى يكون مجتهدا أحدها أن يعرف من القرآن آيات الأحكام، وهي كما قيل 500، فيعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والعام الذي أريد به الخصوص وعكسه، والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمفصل، ولا يشترط حفظه على ظاهر القلب، قال روياني قال الرافعي، ومنهم من ينازع ظاهر كلامه فيه. يعني أول آيات الأحكام وحديث الأحكام وممكن يضبطها ضبط كتاب ليس ضبط حفظ، لا يشترط الحفظ لكن يعلمها، لكن لابد يعرف طبعا أصول فقه من قال الناسخ والمنسوخ العام والخاص، العام يريد بالخصوص المطلق والمقيد، لابد ما يمكن أن يكون مجتهد وإلا ولابد يكون عنده أصول، وده الفرق بين المجتهد والفقيه فقط، المجتهد لابد أن يكون أصولي وفقيه لازم يكون عنده بهذا العلم. الثاني أن يعرف من السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام، أحكام السنة أحكام حديث الأحكام، الحمد لله هذه كتب موجودة الآن، حديث الأحكام موجودة وآيات الأحكام موجودة، حديث الأحكام اللي كنا بندرسها في عمدة الأحكام، وأيضا بلوغ المرأة مثلا وهكذا، وكتب الموجودة فيها أحاديث الأحكام، وآيات الأحكام كما قال 500 آية. إذا حجر ركن الله تحفة ولا نحصل في 500 آية ولا 500 حديث لا فن فزاعي يعني تزيد وتقل يعني لكن هي يعني نعم هو مش إشكال يعني نعم. قال أن يعرف أن السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام ويعرف أن ما ذكرناه في الكتاب العزيز ويعرف المتواتر والأحاد والمرسل والمسند والمقطع والمتصل والجرح والتعديل. يعني يعرف أيضا يكون له نصيب من علم الحديث والمصطلح ليعرف تصحيح الحديث وتضعيف. لأنك أنت لو ودي داعي أنك تشغل على حديث أحد تجيب عليه أحكام وهو ضعيف وأنت لا تعلم من أين الضعف. الثاني أن يعرف الثالث أن يعرف أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم إجماعا واختلافا لئلا يحكم بما أجمع على خلافه أو يقول ثالث. وهذا يعني نتكلم عن الإجماع. لابد تعرف مواطن الإجماع ممكن تأتي بحكم تخلي فيه مواطن الإجماع فلابد تعرف ذلك وهذه طبعا منقصة من كنت لم تعرف ذلك. كبار الصحابة اللي هم اللي لهم في فتوى ابن عمر وعباس بعد ذلك وعبد الله عبد الله الرابع قبله مثلا علي وعمر وابو بكر اللي هم العلماء اللي كده من كل الصحابة علماء اللي هم لهم مذاهب أو يعني لهم فتاوى أحكام ولهم أقوال. وطبعا بتبقى حسب يعني انت في الحج مثلا هتجيب حديث جابر وهتشوف انس ومثلا تشوف ابن عباس وابن عمر اذا انت في الحج مثلا تيجي في الفرائض هتروح لزيد مثلا رضي الله عنه وهكذا في على حسب الثابت بتنظر يقدم هم حتى في كنت بيقول لك هنا في الباب هذا الباب يقدم قول من على قول من الصحابه لانه اعلم يعني الحج مثلا هناك صحابه معروفين كم صحابي روى احاديث الحج وكانوا يعني بدقة فيقدم أقوالهم في الحج عند النزاع مع أقوال غيرهم مثلا وهكذا هو المقصود ده بعلماء الصحابة. فالفرضية هذه الأمة زيد نعم وأعلمكم بالحلال والحرام من معاذ وهكذا نعم أبوي في القرآن والقراءات والقراءة وغير ذلك. رابع القياس فيعرف جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد. يبقى لابد يكون يعرف ايضا القياس يعرف القياس الظاهر والقياس الخفي ويعرف القياس الصحيح والفاسد. الخامس ان يعرف كلام العرب لغه واعرابا كصيغ الامر والنهي والخبر والاستخبار والوعد والوعيد وغير ذلك مما لابد منه في فهم الكتاب والسنه لان الشرع ورد بالعربيه وبه يعرف ما ذكرناه ويعرف اطلاقه وتقييده واجماله وبيانه. قال الاصحاب ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفه جمل منها. قال الغزالي واجتماع هذه الشروط المتعذر في عصرنا بنتكلم عن عصر هو بخلو العصر من المجتهد المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو فاسقا لئلا تتعطل مصالح المسلمين. هذا طبعا في المسألة لما تأتي الضرورة خلاص إيش هتفعل ما وجدت ناس عندهم هذا العلم وقضاه حتى لك لو جاهل أو فاسق وما وجدت غيره وهو لازم أحد يحكم بين الناس بس هذه طبعا عند الضرورة عند لم تجد هذا الكلام يحمل هذا. قال رفيع وهذا أحسن. قال ابن الصلاح وابن أبي الدم لا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي بنكر عليه إن طبعا مسألة أنه يكون جاهل وفاسق هذه وأصلا هو يصعب أنك يحدث في زمن ذلك يعني يصعب أنك تجي زمن من الأزمنة لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لابد في زمن يعني لا لا لا لا لا, تن لا تن يعني لا تخلو الأمة من عالم لا يمكن أن يأتي زمان ليس في الأمة فيه عالم أو قاضي أو غير ذلك ممكن يقل ممكن ينتشر لكن لابد ستأتي يعني أقصوا لهم ما قالوا لا نعلم أحد ناس مولانا في الدولة يعني حتى لو واحد من برا حتى شيء لأن يكون كلامه مزمن لو حتى شيء طيب كلامه خلاص طب إيش ما فهمت قصدك طيب ما هو نعم هو حضرتك تقول تقول الفاضي كلامه لن يكون مزمن ليش وجد يعني من يحكم هو راجع مثل عالم من العلماء قال لا أنا مجال أو كذا هو حلتزم بقول السلطان أو قول من أيوة إحنا بنتكلم على القضاء مش على العلماء دلوقتي إحنا بنتكلم عن هو بيرى بأن ما هو أيضا الأمة لا يعني لن تخلو من أصحاب العلم ما هو العلماء بيخرجوا علم بيكتب حتى القضاء اللي بيعينوا ما هو بياخدوا من هذا العلم إحنا بنتكلم لو كان القضاء شرعيا لا في بعض الامور فيها قضاء شرعي بعض الامور فيها قضاء شرعي طب انتوا فرعتوا في مساله نوع القضاء لان احنا بنتكلم في كلام الغزالي هو بيقول الان لو كان هو بينكره على الغزالي ان كان جاهلا او فاسقا قلنا كلام الغزالي ان لم يوجد غير ذلك هم قالوا هذا لا نعلم واحد ذكر ما ذكره الغزالي ولا ذكرته به العراقيون والمراوزة. التفيس هذا كل من الناس كان ذو شوكة يعني حتى هو ذو شوكة كم اشترط. فالواجب تنفيذ القضاء كل من طب هو ردوا عليه الكلام يا اخوان. طيب ما هم قالوا لا احد قال بكلام الغزالي وانا هو ده كلامه هو. طيب لذلك هم ردوا قالوا قطع بين العراقيون والمراوزه. قد يكون العسكر فارع مثل هذا القرار الذي يحكم المحكمه الشرعيه. لا ما لا يخلو لكن هو لا يخلو لكن هو يريد ان يعين من ده مساله اخرى لكن لن يخلو لن يخلو العصر عن وجود. ما هو انت ممكن تحت ما هو العالم يبقى قاضي. ما هو لما ابو حنيفه اتخذ ليه عشان يبقى قاضي عشان هو عالم. القضاء ده هو دي مهنه لكن هو الاصل القاضي لابد يكون عنده علم. مش احنا قلنا القضاء ثلاثه منهم انه يكون عالم وبيحكم. ففي الاصل في القاضي انه عالم او وصل لمرحله العلم يعني عنده طالب علم او عالم. فهو لابد ان يكون ده ولن تدخل الامه من علماء او طلبه علم. مش مشكلتنا دلوقتي الان ان احنا لا يعينون. كلامنا في كلام الغزالي ان هل هو الكلام ده موجود ولا لا. كون بقى ان نحيى هو بيتكلم الان غير ده بيتكلم ان كان وان كان جاهلا او فاسقا. هم قالوا هذا لا يقبل. قالوا ليش؟ وقطع العراقيون والمراوزه لان الفاسق لا تنفذ احكامه وقد ظهر بذلك بطلان ما قاله والله اعلم. يعني نقد كلام الغزالي وقد ظهر بذلك بطلان ما قاله. هو شوف بقى قالوا مين هذا قاله الغزالي والرافعي. قاله الرافعي مع الغزالي. غزالي الرافعي قال هذا احسن لكن هو رد عليه وقال ابن الصلاح وابن ابي الدلال نعلم احد ذكره الغزالي والذي قطع العراقيين ومراوزه ان الفسق لا تنفذ احكامه وقد ظهر ذلك بطلان ما قاله. ويقصد هنا ان قال الرافعي احسن ما قاله على الغزالي. وهذه افتراض نقول افتراض ان الامه خلت من القضاه الامه العدول وما وجدت القضاء الفاسق. هو يقصد ذلك الان هيعين لأن لو بد أحد يفصل بين الناس يعني من دفع المفسدة العظمى والمفسدة الصغرى. لكن لو تركت الناس بلا قضاء هيقضي خطأ. لا مش هيقضي خطأ في الكل. هو هيقضي يقول لك إن القاضي فاسق. فاسق يعني إيش؟ ممكن يكون فاسق في نفسه يعني هو ليس من أهل العدالة لكن لن يكون كل اللي مش قاعد يعربط في الناس. هو فاسق في نفسه لكن على الأقل سيقضي ببعض القضاء صحيح وبعض القضاء ممكن يأخذ رشوة وممكن يكون هو اللي فاسق ما فيش فيه العدالة لكن سيقضي. لو قضاء شرعي لو قضاء أساسا غير شرعي يحكمون الكلام غير شرعي. طب بص خلينا بس نقول شيء نفصل. هو كان بيتكلم في هنا معرفة الأحكام والسنة صح الكتاب والسنة. فذكر خمس أمور من أول الكتاب الآيات والسنة والإجماع والقياس ومعرفة كلام العرب. لابد هو الجيل الغزالي قال إن ده عشان نجده في بعض العلماء العصر متعذر. فبيقول ايش لو تعذر هنروح ناحيه الفسقه والجهال اللي ما عندناش غيرهم للضروره. الرافعي ايد هذا القرار وقال احسن بافتراض ان الحاله موجوده. هم ردوا قالوا ما فيش حد قال بالكلام وقالوا ان الفسق احكامه لا تقع يعني لم يقبلوا المعترف المذهب بانه يصح قبول ذلك على انهم يرون بانه لا بد من وجود ذلك. اما بقى انت بتتكلم في زمن الضروره ده موضوع ثاني. يعني احنا لا نرتضي. انا لا اتكلم عن بدي اقول ان هؤلاء هم ما شهدش اصلا. ما خلاص احنا بنتكلم الان هل المعتمد ايش ان القاضي لابد ان يجتمع فيه الاحكام هذه. ده صحيح وان هو مع الاحكام مع الشروط الاولى اللي تكلم عنها وهم ردوا كلام الغزالي في ذلك. هو الغزالي بيقول ايش الان ان اذا لم يوجد طب السلطان راح ولا هؤلاء. هو يريد ان يقول لك ايش ان هؤلاء يحكمون لانهم مفسدتهم في انفسهم. وهو النظر في ايش هو الكلام ده فصل نص الكتب الثانيه السياسه الشرعيه على انه يرى بان فسق النفس والان وهو سيحكم للناس هو ما تعرضش دي ده مش محل النزاع بتاعنا دلوقتي. هو احنا مزعنا فيه هو القاضي مش الحكم بايه دلوقتي. هو كلامه في القاضي تحققت فيه الشروط ام لا. اصل ما هو ممكن يكون شرع لكن القاضي ما تحققش فيه الشروط. يعني هو بيحكمه بالشرع لكن القاضي لا يعرف الشرع ولا الايات ولا الاحكام ولا السنه. طب اعينه وهو فاسق عشان يحكم بالشرع وهو جاهل؟ هو بيقول لو اتعين يمشي حكمه. هم ردوا عليه هذا الكلام قالوا لا ولو حتى يعني يتعين لا يمشي بالحكم. بس هي دي محل الخلاف. مش محل الخلاف في مسألته هيحكم بايه. هو بيتكلموا على القاضي نفسه الان اصل هو ما عندهمش نزاع في ان الحكم لابد يكون شرعي اصاله ما عندوش هو نزاع دي يعني ده مش محل البحث اللي معانا الان لما حل بحثنا الان ان مواصفات القاضي اللي القاضي مش بيحكم بايه ولذلك اذا كان هو بيقول لك اصلا لابد يعرف كتاب وسنه واجماع وقياس يبقى هو بيتكلم في ايش في شرع ما دي مش بس لكن هو لو لم يتحقق بقى عنده دي ما هو في قضاه الان موجودين ما يعرفوش شيء هو بياخد كتاب بيحكم بيه وان كان شرعي يعني زي الاحوال الشخصيه لكن هو ما يعرفش شيء في هو ما عندوش غير الكتاب ده بيفتحه ويشوف المساله دي بيقولوا فيه في الطلاق هنا ايه في الزواج هنا ايه يذاكر شويه وبيحكم اللي هو التقنين اللي موجود ده قريب جدا باللي بيتكلم عنه الغزالي اصلا في الناس والصح قول الغزالي والرافعي ولا قولهم هم في العراقيين؟ الصحيح ان قول ان الفاسق لا ينفذ احكامه هو قول العراقيين ان يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا يشترط في القاضي السمع والبصر لان الاصم لا يفرق بين الاقرار والانكار هو مش سامع اقرار يقر او ينكر قدامه مش عارف هو بيقر ولا بينكر التهمه والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب وقيل تصح ولاية الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى بس الأمور هنا غير القضاش إمامة الصلاة كانت إيه؟ كانت إمامة للصلاة أيه؟ فقط مش هما ظنوا أن الولاية ولاية عامة على المدينة لكن هو ولايته كانت ولاية صلاة كانت الولاية للصلاة حتى الولاية على النياش ممكن من الولاية بس ممكن يعين حد الاقتضاء يعني زي ما سيدنا عمر عين سيدنا علي للقضاء الولاية لا يعني تستلزم القضاء يا حبيبي ما هو عشان كده انا بقول لك انت بتاخد بتخش في موضوع هو استغله انه ولاه فمعنى سألوا ولاه قالوا ولاع المدينة يبقى ولاع لكل شيء هو والي يبقى هيحكم ما الوالي كان بيحكم هو ده كلامهم فاحنا بنقول ان الولاية كانت ولايته للصلاة إمامته للصلاة بالناس ما كانش شيء تاني أصلا. لا. والذي قطع به العراقيون المروزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه. وقد ظهر بذلك البطالي ما قاله. اللي هو الغزالي والرافعي. ده المقصود. يعني ومستفاد من القصة إن يمضي حكم الفاسق ولا لا يمضي؟ الأصل لا يمضي. قولك بقى إنك أنت دلوقتي عندك زمان انقطع فيه وجود القضاء العدول فأنت هتضطر تحكم بجواز حكم القاضي الفاسق. حتى لا يحدث مفسدة. إيش؟ حتى لا يحدث مفسدة. ايوه لو مفيش قضاء ايش هتفعل تحكم الناس كيف الان يعني دلوقتي عندك الاحكام الشحوله الشخصيه اللي موجوده كل طب بتتحكم بيها بالشريعه على اختلاف المذاهب يعني ياخدوا احناف ياخدوا كذا وفي قضاء ممكن تلاقيهم ما اتحققتش فيهم اصلا العداله ولا المعرفه وبيحكم الان هتقول ايش هتقول بقى كل احكام الطلاق اللي موجوده في المحكمه الان وكل احكام الخلع وكل احكام النفقات ما تصح هنتكلم في الجزء اللي هو بيحكم بيه شرعا ان هو الاحوال الشخصيه بيرجعوا فيه للمذاهب او احيانا او مش احيانا لما يجدوا فيه بياخدوش يعني باختلاف المذاهب بياخدوا المذهب الحنفي بعد ذلك يعني لكن راجعين فيه للشرعي فيه يعني اقصد يعني فطبعا هتقول ايش هتحكم ولا ستطبطل كل هذه الاحكام فده زمن الضروره ده مساله اخرى لان كنا بنتكلم في التاصيل اللي موجود لانه عليه الصلاه والسلام استخلف مكتوب على المدينه وكان اعمى وضعف السند لكنه لسه بضعيف حقيقه السند حسن والمذهب القطع بالمنع والخبر قيل بضعفه لكن هو قيل وتقدير الصحة محمول على ولاية الصلاة أو وده اللي كنا بنقوله دون الحكم بمعنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور ولا يشترط أن يعرف الكتاب على الأصح لأن المعنى المقصود من الحكم يعرف بدونها ويشترط أن يكون متيقظا ولا يصح القضاء مغفل يعني رجل يعني عقله مغفل إنه يرش هو عنده ضعيف يعني هو نظر فيه الدكتور المفروض يقول لك الاشباح دي مش انا لا عفريت الله انت حلو يعني اللي هو ايش يشوف الشيء شبح كده ايوه يعني ما يشوفش ما يقدرش يميز ما يقدرش يعرف اللي قدامه مين ولا ازاي اشباح خيالات مش اشباح ما بيشوفش الجن دي مرحله متقدمه يعني هو يشوف الجن دي هاند موفمنت بانت فلا يصح القضاء مغفل ان اختل رايه ونظره بمرض او كبر ونحوهما، ويشترط ايضا كونه ناطقا متكلما، فان الاخرس لا يقدر على انفاذ الاحكام والله اعلم. طيب هيبدا الان في بعض الامور، وهي كلها دي خاصه في الزمان الذي قيل فيه يعني هذه الامور، هي مساله القضاء. طبعا الان القضاء في محاكم وفي قاعات. الاول كان القضاء ممكن يكون في المسجد، وبعد كده خرجوه من المسجد عشان مثلا ما ايش تأتي الحائض أو يأتي الكافر مع المسلم، أو تأتي المرأة الحائض لتريد أن عندها قضية أو شيء، فلن تدخل المسجد، وحتى يصان المسجد عن الصوت والضجيج والكلمات وكذا، فأخرجه القاضي القضاء إلى وسط البلد ومكان عالم إلى بعض الأشياء ذلك. طبعا هذه كلها ليست شرطا، هي المسألة كلها مقصود منها وضع بعض المكانات للقاضي وهيبة وهيئة له حتى يعني الناس تعرف القضاء. وهذا ممكن يختلف بقى كما يختلف بالأزمنة الآن. دلوقتي بقى عندنا محاكم، فهذه كلها من باب الإداريات يعني. هذه جزء سنتكلم عنه الآن، وننزل في بعض أيضا الأمور التي تخص كيفية التقاضي بين الأطراف. قال: ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد. منها أن ينزل في وسط البلد لأنه أقرب إلى التسوية وحصول العدل، وهذا نص عليه الشافعي. ومن أن يجلس في موضع فسيح لئلا يتأذى الحاضرون بضيقه، وأن يكون بارزا ليس دونه حجاب يهتدي إليه المتوطن والغريب ويصل إليه كل أحد. ويستحب أن يكون خاليا من الحر والبرد والغبار والدخان، فيجلس في الصيف حيث يليق به، وفي الشتاء كذا في الشتاء وكذا في زمن الرياح، حتى يعني يكون إيش ما يكونش غضبان، ما يكونش حاذق حانق، حتى يقضي وهو فيه كما قال حسن ويقضي القاضي وهو غضبان. ومن أن لا يتخذ حجبا ولا بوابا، لأنه ربما قدم المتأخر ومنه ومنع من له ظلامة، فلو اتخذه كره إلا لحاجة. طبعا هذا في زمانهم، لكن دلوقتي لابد أن عندك 100,000 قضية، لابد يكون في جداول وناس ومواعيد. وقال: المواردي تجب فيه العفة والعدالة والأمانة، ويندب كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا عن الهوى معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين. قال إمام الحرمين: إن كثرت الزحمة وراء المصلحة في اتخاذه اتخذه. ده الحاجب، كل ده المصفات دي للحاجب، يعني ايش ان يكون كده عنده يعرف يتعامل مع الناس كما يقال، عنده لين وعنده شده، منظره جيد طيب، هذا الذي سيقف حاجبا حتى يدخل الناس. ايوه ايضا يعني حتى اصلا برضه مثلا لانه هيتعامل مع ناس، هيتعامل مع نساء مثلا، فلابد يكون عنده عفيف وعنده عداله وعنده دين، يعني مش هيتعامل مع النساء بطريقه معينه، او مثلا مع اختلاف كمان الديانة لو قلنا يعني، وغير ذلك. يكون أمين برضو ما يدخلش حد قبل حد كما يقال، مش واحد يظروفه طبعا الكلام هذا تغير عموما، يعني الآن أصبح أنه ما فيش حاجة اسمها الحاجب يقف ويدخل. الأول كان اللي عنده قضية بيروح مباشرة، دلوقتي لا، بترفع ويأخذ مواعيد، لأن طبعا إداريات كلها هذه موجودة دواوين يعني. قال موارد يجب قال إيمان حرم: إن كثرت الزحمة وراء المصلحة اتخاذه اتخاذه، وإلا فلا. وفي الروضة: إذا جلس للقضاء ولا زحمة كره أن يتخذ حاجبا على الأصح، ولا كراه في أوقات الخلوة على الصحيح، وليحذر وليحذر من الاحتجاب، لقول صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم. وليحذر من الاحتجاب، ولقول صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، رواه داود والترمذي. ومنها أن لا يتخذ المسجد مسجدا للقضاء، فإن اتخذه كره، لأنه ينزه عن رفع الأصوات وحضور الحيض والكفار والمجانين وغيرهم وقد يحضرون بمجلس القضاء. وقيل: لا يكره الجلوس فيه، كما لا يكره لقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية والإفتاء، ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها فيه والله أعلم. طيب، وكل هذا قلنا نتغير المسألة فيه. ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: المجلس واللفظ واللحظ. أداب القاضي بقى مع إيش المتخاصمين. لا شك أن منصب الحكم موضع للعدل، وميل القاضي عن ذلك جور وظلم، فلهذا يسوي بين الخصمين مع ما ذكره الشيخ في الدخول عليه وفي القيام لهم وكذا في المجلس. يعني هنا طبعا مفترض أن الاثنين يدخلوا مع بعض، مش يدخل واحد والتاني بعديه. متخاصمين. هو هنا طريقة التعامل القاضي مع المتخاصمين، ودي طبعا لها في السنة. تذكروا علي بن أبي طالب مع شريح، قاضي شريح لما أجلسه هو في أولا أجلسه في المكان الأعلى من الثاني، فتغير وجه سيدنا علي. في رواية، في رواية ثانية قال له تفضل يا أبا الحسن فكناه، ولم يكن الثاني. لكن الرواية الثانية أنه كان الثاني. فالأول تغير وجه سيدنا علي لما قال له يا أبا الحسن، فلما تكن كان الثاني فسكت. فقال سيدنا علي أما لم تكن تكنيه لكان يعني لقد ظلمت أو جار. لكن في رواية أخرى أنه هو أعلى عن يهودي وضعه في مكان أعلى من الثاني. المهم أن هذه طبعا قاضي شريح كان قاضيا لسيدنا علي وقبل سيدنا علي تقريبا سيدنا عثمان كان قاضيا. فالمقصود ان هنا يبين على انه لابد طلب الدخول او طريقه الدخول والقيام لهما. يعني اذا كان سيقوم لاحد دخل عليه، مش يقوم مثلا الرجل اللي مكانه مسؤول والثاني اللي هو الطرف الثاني ما يقوم له، اذا قام يقوم للاثنين، ان لم يقم لا يقوم. ايضا قالوا في المجلس، يعني لما يجي في المجلس كيف سيجلسهم؟ ما يقربش احد، فقال فلا يقرب احدهما اكثر من الاخر. مش واحد يقول له جنبه هنا والثاني يكون ابعد، هذا فيه ظلمه، يشعر الثاني ان القاضي مايل بعد ان يسوي بينهما في جواب السلام. بالضبط، لو قال نعم فان سلم اجابهما معا، وان سلم احدهما قال الاصحاب يصير حتى يسلم، يصبر حتى يسلم الاخر فيجيبهما. هذا من إيش؟ من الإتقان في المسألة. قال رفيع وقد يتوقف في هذا عند طول الفصل، يعني فإنه يمنع انتظامه جوابا. إيش؟ فإنه يمنع انتظامه جوابا، يعني يقومه يعني. لا انتظامه يقصد به انتظام الجواب، يعني مش يقومه، انتظام الجواب يعني أن يفعله كجوابا، انتظام شيء إنه يقوم به، مش إنه ينتظر ويقول له قوم يعني حسيا يعني. لو حتى على انتهاضي هنا. يعني يمنع إيه؟ قد يتوقف في هذا، وقد يتوقف في هذا عند طول الفصل. هو انتظامه أفضل، فإنه يمنع انتظامه جوابك. يعني عايز أقول لك إن هو مش هيقدر ينتظر لغاية ما التاني يسلم، فممكن طول الفصل هذا ما يقدرش ينتظم الأمر فيه. يعني يظهر لي دائم بصراحة. شوف قال الأصحاب سلم أجابهم معهم، سلم أحدهم دي بمسألة. قال الأصحاب كصبر حتى يسلم الاخر. قال رافض بقى، رافض يعني ينطهد كلام الصحابه الاصحاب ان يكون هذا جواب لهذه المساله. ايوه هو قال يصير حتى يسلم الاخر فيجيبهم. قال رافع وقد يتوقف بهذا عند طول الفصل. هو يريد ان يقول طب طول الفصل بين الاثنين، فانه يمنع لو قلت انتهاضه جوابا، يعني يمنع كلام الاصحاب ان يكون جوابا. عند متى؟ ما هو ده اللي قلنا عنده طول الفصل. يعني واحد سلم والتاني ما سلمش بقى طرف طول. هينتظر لامتى؟ لو قلت انتظار، اما فانه يمنع انتظامه جوابا. ممكن ايضا يحمل انه هذا لا يعد جوابا منتظما للمساله لانه في طول فصل. وكمان على مش انا قال يوم الحجر. اذا سلم احدهما فقط. طيب. فليسكت حتى يسلم الاخر. طيب. ويختفر طول الفصل بالضروره. هنا بقى قاله يقول الآخر سلم حتى أرد عليكم. يختفر له هذا التكلم بالإجابين ولم يكن قاطعا لبعض. طيب يعني هو جعل حتى طول الفصل، لذلك هياخد على كلام الأصحاب. يعني كأن الرافعي قال إن هذا ممكن يمنع عند طول الفصل، لكن ابن حجر قال إنه لا يسأله أيضا. يعني طيب. فإن انتهى إلى المجلس أجلس أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، والأولى على الإطلاق أن يكون بين يديه، يعني يقف قدامه كده. وفي حديث ثم يقبل عليهما بمجامع قلبه، ولا يمازح أحدهما، ولا يشير إليه، ولا يسارره، ولا يلقن المدعي بأن يقول ادعي عليه كذا أو ادعي عليه كذا، ولا المدعي عليه الإقرار والإنكار. وهذا مهم جدا، ودي طبعا كثير من اللي تكلم فيها في القضايا اللي بتاعت غير طبعا هنتكلم لو قلنا في العالم الشخصيه، ان القاضي ساعات احيانا يكون المدعي لا يلقن المدعي على المدعي، لا يلقنه. يعني مثلا المدعي بيدعي شيء فالمدعي عليه نفى انكر، فممكن المدعي يكون له يطلب اليمين، القاضي ما يقولوش تريد اليمين، لا يسكت. إن هو قد طلب اليمين يوجه اليمين، إن لم يطلب اليمين يسكت القاضي. ممكن هو مش عارف شيء. ما هو تحقق في قاضي معه، لو كان معه محامي شيء قاضي وهو ذلك قالوا لا يلقي بذلك، وقال هنا إيش يعني، وأيضا لا يقول الثاني إما أنك تنكر أو تقر، يسكت يشوف المدعى عليه هيفعل إيش. وهو يقصد أنه لا يلقنه، لا يلقنه، لأنه لو لقنه يبقى كأنه بيميل، وهذه مسألة موجودة. ولا المدعى وكذا يسوي بينهم في النظر إليهم والاستماع لهم وطلاقة الوجه وسائر وجوه الإكرام. طبعا هذه مهمة ولا يخص أحدهم بشيء من ذلك، وهذه تحتاج طبعا يعني لا ما هو ده القضاء ليس في النهاية. ساعات هو بيبقى من أولها القاضي كده إيه مش عاجب الراجل، لو بنتكلم في حوارات شخصية، فجاي على الرجل وقاعد نازل عليه لما قرأ، أو مش عاجب المرأة، شايف إن المرأة بتدعي أمور، هو القاضي المفروض إن هو متجرد. المسألة ليست ده، إذا كان إحنا سيأتي إن القاضي لو علم شيئا لا يحكم بعلمه. يعني افترض إن القاضي ده جالس في العمارة وجار لفلان وفلانة وسامع إن فلان عمل في فلانة كذا، عالم من الناس، ثم جاته القضية، لا يحكم بعلمه، يحكم بما أمامه من بينات ومن كلام، مع أنه يعلم ما يستطيع أن يحكم بعلمه. لا أنا بنتكلم على العلم عموما، حتى لو علم في شيء ثاني، لو علم أن في واحد واخد رشوة أو أن في واحد واخد كذا واخد كذا، أنا أتكلم حتى على خارجي لا يحكم. قالوا قالك كونوا قوامين بالقسط، ثم هذه الأمور التسوية فيها واجب على الصحيح، واقتصر من الصداق على الاستحباب. نعم يرفع المسلم على الكافر في المجلس، هنا بقى لذلك فعل معايش سيدنا علي على اليهودي على الصحيح الذي قطع به الطبقيون، وقيل يسوي بينهما فيه. قال الرافعي ويشبه أن يجد وجهان في سائر وجوه الإكرام، وما بحثه الرافعي صرح به الفوراني والله أعلم. طب فرع لا يجوز أن يجلس الموكل إلى جانب القاضي ويقول وكيلي جالس مع الخصم والله أعلم. لا يجوز أن يجلس الموكل إلى جانب القاضي ويقول وكيلي جالس مع القسم. الموكل لا الموكل. إلى جانب القاضي ويقول وكيلي انتظر. أن يجلس بقى ولا إيش؟ نعم أنا هو الموكل. الموكل نعم الموكل نفسه ما يروحش يجلس جنب القاضي ويقول ان ليا وكيل جالس مع القسم، يعني كانه المدعي له وكيل، فخلى وكيله هو المتنازع مع المدعى عليه وراح جالس جنب القاضي كانه ليه شاهد ويقول له ده وكيلي هو موجود، هو ما يجلس جنب القاضي ما دام له وكيل يبقى هو ما يجلس جنب القاضي. نعم طيب خد دقيقتين بس هتجيبوا الميه بس. ممكن الوقت ده فيها مع القاضي مثلا كده لا، او اقصد ان فيها نوع من ال الفقه. نعم انت تجلس جنب القاضي وكيلك هنا خلاص وكيلك مكانك، يبقى يجلس معه انت ما تجلس جنب القاضي، فيها نوع من الميل يعني فيها نوع من الميل. قال ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله. لا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله. طبعا أنا بتكلم عن هدايا. ماشي. عن هدايا القضاء. وحياة فيها تفريق. خلينا فيها تفريق ده نلخصه مسألة قبول الهدايا مفرقوا فيها في تفصيل. قالوا قبول الهدية في المذهب لها حالات عندنا، قبل أن نقرأ حتى عشان نقرأ المرء تفر بها. قبول الهدية للقاضي لها حالات في المذهب. الحالة الأولى إن كان المهدي اللي هو أهدى له خصومة في الحال. له خصومة في الحال يعني إيش؟ اللي بأهدى الهدية للقاضي له خصومة يعني له قضية عند القاضي. خصومة يعني له قضية مخصمة في الحال. وأهدى للقاضي. طيب سواء كان في ضابط عايزين نقوله أول. القاضي قبل توليه القضاء أحيانا بيقبل هدايا. يعني كان مما يقبل الهدايا قبل توليه القضاء. قبل أن يكون قاضيا. فكان بعض الناس يعطوها هدايا ويقبل الهدايا. وكان هناك أناس معينين مثلا بيهدوه من قبل ما يكون قاضيا. أصدقاء أصحاب له فبيقضوها هدية. سواء هدية بقى في العيد هدية في كذا وكان بيقبل. وهذه مسألة مهمة جدا لأن إيش إن القاضي كان ممن يقبل الهدية قبل توليه القضاء. إنه بيستصحبوا هذه المسألة معنا في الحالات بعد ذلك. فالحالة الأولى إن المهدي له خصومة مع القاضي. المهدي اللي هو المهدي خلينا نقول المهدي. المهدي له خصومة في الحال في هذا الوقت اللي بيعطي دي. فقالوا سواء كان القاضي مما يهدى إليه قبل الولاية أو بعد الولاية فيحرم القبول. يحرم القبول هدية؟ عشان هو العبد. في خصومة في الحال من المهدي. يعني يحرم القبول هدية في وقت القضية اللي جاءت له؟ طبعا ما هو في خصومة في الحال وبيدي له هدية. يبقى يحرم قبول الهدية. يبقى ادي الحاله الاولى واضحه ان هو القاضي كان ممن يقبل الهديه اصلا من قبل التولي القضاء لكن المهدي لولا له خصومه فلا فرق بقى كان بيقبل او لا يقبل لان هو ليش بيقوله لانه لو كان لا يقبل قبل القضاء فقبل بعد ان تولى القضاء الهديه يبقى كاني الهدايا دي قبلها بسبب انه قاضي فدي سياتي ليش هم قالوا ذلك فلكن هنا في الحاله دي المهدي اصلا له خصومه في الحال والقاضي ما يحرم عليه ان يقبل. الحالة الثانية إن كان المهدي ليس له خصومة في الحالة يعني الرجل ما عندوش قضية لكن بيهدي للقاضي لكنه لم يهدي من قبل لهذا الرجل للقاضي لما يكن يهديه هدية قبل تولي القضاء ثم أهدى له بعد تولي القضاء قالوا حرم أيضا قبوله لأنه كأنه ما أهدى إلا بعد أن تولي القضاء لم يكن له قضية لم يكن مفيش خصومة واستدلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هدايا العمال سحت قالوا هدايا العمال سحت وفي رواية هدايا السلطان سحت قالوا ليش هتدعو إلى الميل والانكسار قالوا لا يسحت وأيضا هذا القاضي لم يقبل القضاء مش كده لم يكن القاضي ممن يقبل الهدية قبل ولايته للقضاء والمهدي له ليس له خصومة لكن هو أهدى له الآن فهو سيقبل بسبب القضاء فقالوا هدايا العمال سحت وما جاء في الصحيحين ما بال العام نبعثه فيقول هذه لكم وهذه لي هل جلس في بيت أبيه أو أمه أو أمه والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رقاء أو بقر له خوار أو شاة تبعر ثم رفع يديه تبعر طيعر طيعر نعم البعر يخرج منه طيعر صوت تبعر نعم نعم ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي بطي ألا ما بلغت الثلاثة فقالوا إذن دلالة على أن هذه الشيء الهدية حرام والثاني قالوا لأن السبب ظاهر أنه كان لا يهدي قبل القضاء وأهداه بعد القضاء فدل ذلك على إيش طبعا الأولى الحديث دي تجعل الحالة الأولى والثانية الأولى والثانية لكن الثانية زادت على أنه يعني السبب هنا ظاهر كمان طيب الحالة الثالثة لو أهدى له من لا خصومة له وكان يهدي إليه أو يهدي إليه قبل ولايته للقضاء هو كان معتاد ان ما يجي رمضان يبعت له هديه، يجي العيد يبعت له مش عارف يجي ايه هكذا يرسل له. خصوم هنا ولا ليس له؟ ما ليس له خصوم، وارسل له هديه. قالوا جاز له ان يقبل الهديه، لكن قالوا ان كانت الهديه التي جاءت بقدر ما كان يعطى له من قبل، بقدر العاده السابقه، يعني كان بيبعت له شنطه فيها مثلا شيء هي نفس الشنطه، لكن لو زادت قالوا هنا تظهر الزياده بسبب القضاء، فقالوا هنا فيها تهمه. يعني الاولى قالوا يقبل، او الحاله الثالثه دي يقبل لو كانت بنفس العاده السابقه، اما لو زادت ولم يكن يعهد اليه من قبل فقالوا لا يقبل، او تنازعوا فيها حقيقه ممكن نقراها هنوت، لكن هو قالوا لا يقبل الزياده ويقبل المعتاد ان اراد، لان الزياده هذه ستكون بسبب الولايه في القضاء، فقالوا لا يقبل. هذه اربع حالات نقرا عشان نكون نفس، لو قراناها ممكن نلخصها كده. تاني اربعه حبيبي، الزياده دي تعتبر حاله رابعه. طيب انا اقولها بسرعه، الحاله الاولى ان المهدي له خصومه، والمهدي له خصومه واهدى للقاضي ممن لم، سواء كان يقبل او لا يقبل الهديه من قبل، هذا حرام لانه له خصومه والمهدي اهدى. الحاله الثانيه المهدي ليس له خصومه ولم يكن ممن يهدي او كان القاضي ياخذ الهديه من قبل ولايه القضاء، ليس له ان ياخذ. الثالثه ان المهدي ليس له خصومه والقاضي كان ممن يقبل الهديه منه قبل تولي القضاء، فان كانت الهديه بنفس العاده السابقه يؤخذ. الرابعه ان كانت الهديه ازيد فقالوا لا ياخذ الزياده ممكن ياخذ الاصل. نرجع بقى والادله قلناها. لو انت عايز تضيف انا مش همنعك، لو اجتهد وعايز تضيف الخمسه انا مش همنعك ابدا. المهدي لو عاد وله خصومه، المهدي ما قلناها في الاول بس انت ما انتبهتش. قال لو المهدي له خصومه واهدى للقاضي سواء كان ممن يقبل العاديه الهديه من قبل او ممن لا يقبل لا يجوز. دي الحاله الاولى، وقلنا الحديث لدى العملاء العمال سحت، وحديث صححه فيه الاخوه علي البقر شاهد تبعه، هذه الواحد الصحيحين اللي هو ما بال اقوال من لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه في تعامل له ثم قال هذا لي وهذا لكم، والحديث الصحيح. نرجع للقول لا شك ان الرشوه حرام لأنها من قبل الأكل بالباطل، وقد نهى الله عز وجل عنه، وهي صفة اليهود، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمبتشي في الحكم، رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه، ولفظ ابن ماجه لعنه الله لعنة الله على الراشي والمبتشي. أما الهدية طبعا مسألة الرشوة معروف خلاص يعني حرام. أما الهدية فالأولى سد بابها، ثم إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديته في محل ولايته، وإن كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة وكذا لا يقبل هدية من لم ولا ولا وكذا. على فكرة أنا قلت الحالات فأنتوا بقى ماشي معنا ماشي، لأنه قال هذه حالة وإن كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة وكذا لا يقبل هدية من لم تكن له عادة قبل الولاية، هو لا يقبل بس أنا عندي لا يقبل هدية، هو لا يقبل هو هدية من لم تكن له عادة قبل الولاية، من عادة في الإهداء يعني، وإن لم تكن له حكومة يعني الخصومة. قال أنت عندك حكومة ولا خصومة؟ ماشي ما هي قضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال بلود ويرى سحت، رواه الإمام أحمد رضي الله عنه، وفي الصحيحين بمعناه، واللفظ ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أبي وأمي والذي نفسي بيده، وفي رواية الذي نفسي محمد صلى الله عليه وسلم بيده، يأتي بشيء لجاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له لغاء أو بقر لها خوار أو شاة تبعر. طيب ثاني وانا قلتها مرتين مش مصدق، اشوف لو كنت حافظها غلط تمشي معاك غلط. ايوه طايعه صح الكلام صح، لكن هي مساله لما تاتي معاك في العقل كده لابد ورجعتها تاني، ان هي معلقه في الحفظ كده للاسف. نعم. ثم رفع يديه حتى راينا عفرتي ابطين، اللهم هل بلغت ثلاثه، وان كان هذا في العمال فالقاضي اولى، فالقاضي أولى. وإن كان المهدي المهدي لا خصومة له وله عادة بالهدية وأهدى قدر عادته ومثله جاز أن يقبلها بخروج ذلك عن سبب الولاية، وهذا هو الصحيح المنصوص. وقيل لا يجوز لإطلاق الأخبار واحتمال حدوث محاكمة، فلو أهدى أكثر من المعتاد أو أرفع منه مثل أن يهدي المأكل فأهدى الثياب لم يجز القبول نعم صرح به الموردي وتبعاه البغوي وغيره. قال الموردي طيب ماشي لغتنا كده الحمد لله كنا قلنا كل ده انتهينا منه. احنا شفنا ملخصا على الحلقه واحده فيها الاربعه ماشي. لا ممكن في الزياده ياخذ بعضهم قال ياخذ الاصل ولا ياخذ الزياده في الحاله الرابعه يعني. وقال الماردي ونزوله على أهل عمله ضيفا كقبول هديتهم، يعني هو الآن نزل بقى إيش، هو قاضي مثلا في أسوان ولا في الدلتا ولا في شيء، وراح نازل عند الناس العمدة ولا نازل عند شيخ البلد ولا نازل عند المحافظ ولا نازل عند مين، والقضايا بتاعتهم شغالة معاه، فهو هنا يعتبر أن هذه كأنه قابل هديته من طبعا إكرام بقى وضيافة وفي ذلك. هو القول بتاع القبول الزيادة مش مكتوب يعني صح كده؟ قال يا حبيبي بس هو ما قالش، قال هنا وقته ولو أهدى أكثر من المعتاد أو أرفع منه مثل أن يهدي المأكل فأهدى الثياب لم يجوز القبول. هنا طبعا أنه أهدى جنس أعلى، لكن لو كان من نفس الجنس وفي زيادة ممكن يأخذ الأصل ويسيب الزيادة، لكن هو الأصل أنه لا يقبل. إحنا قلنا لا يقبل في الرابعة، لكن قلنا إن استطاع أن يأخذ الأصل ويترك الزيادة فلا إشكال. ولو كانت الهدية في غير عمله من غير أهله فقيل يحرم، والأصح المنصوص أنه لا يحرم، يعني ليست الهدية لا علاقة بالعمل ومن غير الأهل. قالوا الأهل مش مشكلة أصلا. لا أو مش أهلي هنا يقصد أهل عمله. يعني من لهم علاقة بالعمل ولا علاقة بإيش بالقضاء الحكم. ولو أهدى إليه أهدي إليه في عمله من هو ولو أهدى إليه ولو أهدى إليه في عمله في عمل القاضي من هو من غير عمله بإرسال الهدية وللمهدي حكومة حرمة وللمهدي حكومة حرمة تضيق النهاية. وكذا إن دخل بها بنفسه ولا حكومة له لأنه مش أرسلها، وفي فرق عندنا أحيانا أنه يرسل وأنه يأتي بها. قال ولأنه صار في عمله بالدخول، وإن أرسلها ولا حكومة ففي جواز القبول وجهان، يعني ما فيش قضية وأرسل. قلت ينبغي أن يكون جواز القبول حيث جاز إذا كان يثق من نفسه بعدم الميل والجو، فإن لم يثق بذلك من نفسه فالوجه التحريم، لأن القبول حينئذ سبب حامل على ترك العدل لا سيما في زمننا هذا الذي ظهرت فيه الرشوة فضلا عن الهدية. يعني هذه هدية لمن ليس أصلا من أهل العمل وليست له حكومة، أنا رجحها بقى على حسب الفتنة في ذلك. ما هو قال رجحها على إيش؟ يعني هو الصحيح عندنا أنه يقبلها، لكن هو رجع بعد ذلك قال المسألة على حسب حاله. دي خمس حالات هي خارج عن المسألة عموما يعني. من غير أهل عمله يعني هي ليست لها ناس ليس لهم علاقة بالقضايا اللي هو يعني هو لو كان القضايا اللي بيتقاوم معها، يعني ناس خارج المسألة، افترض واحد خارج المدينة أو واحد من الأقارب أو واحد من أهل بلده ملوش علاقة بالقضايا هذه اللي موجودة وليس حكومة. هو الذي الأخيرة اللي طالع بقى عن المسألة يعني لو يعني إيش طرد هو بيتعامل في القضايا المعاملات، فقالوا بقى واحد في بنك ولا واحد في بيت مال ولا واحد مش عارف في بيت كده اللي هم لهم علاقة بالاختصاص بالعمل، فهنا لكن واحد ملوش في القضايا اللي فيها وليس له حكومة، هو اللي أنا بتكلم بقى أنه ممكن يقبل أم لا يقبل. بعضهم قال انه ممكن يقبل لو امن على نفسه، بعض يقول ان قد يكون فيها سبب بعدين لاي شيء. واعلم ان الهدايا لغير الحكام كهدايا الرعايا بعضهم لبعض ان كانت لطلب محرم او اسقاط حق او اعانه على ظلم حرم القبول والشفاعه. هذه طبعا انت بقى ايه الهدايا اللي بتبعت لناس ممكن يكون وصايه مناصب، فتبعت له انت هديه صديق اخ طير قريب مرجع القضاء دي ولا أحكي، لكن هي هيبقى فيها طلب محرم أو إسقاط حق كما قال إعانة على ظلم كل هذا حرام، حرام القبول والشفاعة، يعني لا تقبل ولا تشفع في في في قبول هذه الهدية. والمتوسط بين المهدي والآخذ من قاد وغيره، وكذا بين المرتشي والراشي حكم حكم موكله، مين وكله معا الاثنين يعني واخد وكالة من هنا وهنا بيلف بيظبط الدنيا. وكان المهدي أو الراشي معذورا لأجل خلاص حقه، حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ ومحرم عليه. حلوة الآخر أمين ضبطتها. أيوة. قولها بأنت. قول اسمي. إن واحد مظلوم وواحد ظالم، هو الاثنين وصل، في واحد وصل بالاثنين، فهنا مش هيبقى حرام عشان هو ده مظلوم، لكن هيحرم عليه إن يتوسط لا عشان ظالم. نعم، لأنه هياخد المال للظالم، هياخد مال من هنا لهنا عشان يتوسط. وسط ولا يبقى ممكن؟ ما هنا هي، ما هو يقصد وسيط، وسيط وكالة، فهو يتكلم إنه الثاني هيكون وسيط عنده بذلك. لو كان وسيط عن من؟ عن الظالم ايضا، لكن هو الصحيح بقى انه يخليه وسيط عن الايش؟ عن المظلوم فقط. لكن الوكيل اللي على الظالم، ودي موجوده، الظالم ما بيظهرش في الصوره، بيرسل ايش؟ وكلاءه يتفاوضوا هم ويخلصوا المساله. فدي طبعا الله المستعان. المهم هذه خارج القضاء لكنها بتحدث في زماننا كثيرا. لاحظ يا سيدنا ان الشارع مطول في موضوع الهدايا وال ده ما خدش صفحة ونص يا عم. انا عايز اقول عشان هو موضوع الظلم عنده ده شديد، فهو تحس انه بيركز عليه قوي ده كمان في زمن ده يتفرع ده في زمن الله المستعان. ويتجنب القضاء في 10 مواضع، عند الغضب وعند الجوع والعطش وشدة السهر والحزن والفرح المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد. كل هذه مثال جميل جدا للقياس. يبني أراد ليش؟ المرأة أول حاجة. لا القياس، القياس كل هذا اللي ثبت قياسا على ايش؟ هو الاصل في ذلك قال كله قول عليه الصلاة والسلام لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قسم على الغضب، لان الغضب بيجعل الانسان ليس في حالاته الطبيعيه التي يستطيع ان يحكم فيها. طب هذا اي نوع من انواع مسالك العله؟ انت يا دكتور فاتك اسبوعين عله، لازم تسمعهم من دروس مسالك العله، مهمين جدا. مهمين جدا. ايش؟ احسنت. لا يقضي القاضي بين سوى غضبانا ده بالايماء. ولا يشفع. وكذا في ايماء وفي اوحد رونا بالسلم. لا ما في صبر وتقسيم احنا خدنا والمناسبة، لكن هو هنا جاء ايماء لان هذا يومي بالحكم. لماذا لا يقضي الحاكم وبين اثنين وهو غضبان؟ لا يقضي الحكم. قالوا العلة هو غضبان. فكان هذا ايماء على ان الغضب تشويش وغير ذلك فاستمر. طيب لذلك كل ما قاله بعد ذلك من بعض الغضب في المد قياسا، يعني قل له قياسا، يعني ثبت من أصولي من باب القياس، لأن العلة موجودة في الكل هي التشويش. ومعلوم أن عليه الصلاة والسلام لم يرد الغضب نفسه بل الاضطراب الحاصل له به المغير للعقل والخلق، وهو في هذه الأحوال التي ذكرها الشيخ مغير للعقل. وإن تفاوتت فلا يتوفر الاجتهاد. على المرأة يعني ما تقديش برضو السبب ده قياسا. طب المرأة مالها يعني؟ قصده على الحيض مثلا مش ماشي، بس ده مش المحل القياس هنا. انا قصدي ان انا اسكن انا على الغضب ده، وما اقصدش كتب كام كلمة في معنى الغضب، الجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح. ايوه لان دي اعراض يا استاذ، ما ينفعش تسمعني بس. انا فاهم انت عايز تقول ايه، عشان تقول ما ينفعش تقول المرأة وتسكت. هتقول ايش؟ ما هيقولك طيب ما هي المرأة في الحيض عرض، مش هتقضي في الحيض. زي القاضي لا يقضي في الغضب. انت يعني انا هاخد دور بقى المعترض وانت المستدل زي ما يقال الان. هقول لك خلاص ماشي انا معك، المرأة عند الحيض لا تقضي، عرض من الاعراض كما ان القاضي لا يقضي في الغضب. غير الحيض تقضي. ايش احنا مش في الشهادة دلوقتي، انت هتروح تجيبها لي صحيحة. انت لازم تركز، انت عايز تقول ايه؟ انت دلوقتي بتجادلني في القضاء. انا دلوقتي انا واخد دورك، انت جيت تستشكي في هذه المساله، خلاص انا رديت عليك. من الشهاده ده نص النبي صلى الله عليه وسلم قال نقصات العقل الودين، قال علامه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس شهاده الرجل بشهاده اثنتين والمراه تحيض شطر ضاريه. طب دي مساله، ما انا دي نص في المساله، واحنا مين قال ان المراه ستشهد بشهاده الرجل؟ ايه المشكله عندك في الشهاده؟ مش عارف مقصده بما انها لا تشهد، يعني بين شهادتها نصف شهاده الرجل فلا تغطي قياس. فين القياس بقى؟ تقول لها تتبقى في القياس، تقول في كل حاجة فين القياس في المسألة؟ لما تقول قياس لازم تضبط أصل، انتبه وقع معي عشان تعيش ما نزعلش من بعض. أصل وفي فرع، وتشوف العلة في الأصل جاي مع الحكم، وسيبه تقول لي الفرع فين العلة اللي ثبتت فيه الحكم عشان تقول لي قياس، لكن ما تضربها ليش كده وتسيبني. يعني انت حبيت تجيب المرأة فانا ردت لك على نفس المسألة. لكن طبعا هو في كلام تاني للمرأة، احنا دلوقتي عشان ما نتفرعش بس عشان انت وقفتين في نص القراءة وشوشت علينا ما عادش حاجة تقولها لي اصلا. وان تفاوتت فلا توفر الاجتهاد، وقال المنع للكراهة الذي صرح به الرافعي وجماعة انه يكره. انتبه بقى هنا كراهة ولا تحريم، وكلام الموردي يقتضي انه الاول اي التحريم. لا استنى بقى. طيب كلام الموردي يقتضي انه الاولى، فان حكم في هذه الاحوال نفذ حكمه. يبقى هو لا يعيش لا يقضي نفي صحه ام نفي كمال، على كده يبقى نفي كمال، يبقى ليس نفي صحه. يبقى اذا قضى القاضي وهو غضبان ينفذ الحكم، وهو عطشان وهو جعان وهو حاذق وهو حانق يصح القضاء، يعني الحكم يكون صحيحا. وطبعا هذه مساله خلافيه، لكن احنا عندنا هنا الان قضينا فيها ان نفذ الحكم. حكم قال امام البغوي يا جماعه والغضب المنهي عنه والمنغي عن الحكم فيه اذا كان لغير الله تعالى، يعني من امور الدنيا. يعني واحد جات له مكالمه تليفون من زوجته ما طبختهاش النهارده، او جات له نتيجه امتحان عياله مثلا، او جات له نتيجه ان سيارته اتحرقت بيده ده. فطبعا يعني ايش امور الدنيا يقصد، لكن لو غضب لله عز وجل فهذا غضب محمود مفترض يعني. اما اذا كان الله تعالى فليس منهيا عنه. واستغربه الدراوياني، هذا تفسير طبعا، لكن ايضا حتى لو غضب لله عز وجل ممكن يخرجه عن حالته التي يستطيع ان يقضي به بين الناس. قال المحذور عدم توفيره على الاجتهاد. توفيره عندكم؟ قال المحذور هو عدم توفيره على الاجتهاد، ولا يختلف الحال فيه بين الغضبين. وهذا الصحيح، مساله انه يتغير حاله سواء لله او لغير الله فخلاص هو لا يستطيع ان يضبط فلا يقل. لا اصل يعني في وقع حدث بامس ولا لا امس سؤال عندنا بسبب مساله الغضب ده في انكار المنكر. سببه ان عملوا حادثه اثنين، يعني واحد اخ اثنين ركبوا السياره والثاني مشغل اغاني اللي بيسوق، واللي قاعد جنبه قال له في الاغاني مش هسمع اغاني. قالوا لا مش قعدوا غلسوا على بعض زي ما بيقولوا ايه في لما نزلني لا مش هنزلك. راح الثاني اللي قاعد جنبه راح محرك الدركسيون حاول يوقف العربيه وراح محرك الدركسيون يمين، فالعربية راحت مايلة يمين، جي واحد من ورا راح خبط فيه، خبط عربيته وعربيته، فالخبطة جامدة في عربيتي. طبعا للأسف هو السؤال كله دلوقتي بيتكلموا عن مين المتحمل. انت بتنكر منكر الآن، وقعت في منكر أشد. ما عدم ضبط، عدم ضبط، سواء هو خلاص هو لا يريد أن يقف، وأنت الآن كل كلامك كله عشان المنكر شغال. طبعا انت الان لم تنتبه في انكار المنكر، ايش اللي ادى للمساله؟ كان ممكن يموتوا اصلا، فضل على السيارتين الان الحادثه جامده يبدو زي في اصابات يعني في السيارات، يعني في تكلفه طبعا دلوقتي. فانت المشكله الان انك لما بتغضب في المنكر هذا له حكم، هتقول يا اما هو مشغل منكر. نعم هو مشغل منكر، بس انا ما عدى وسمع المنكر. ايش قال ابن عمر؟ وضع يديه على اذنيه وقال كذا كذا كذا، سمعت انتهيت. فانظر يعني هو مثال، انا حتى لسه ما اجبتش من الاخت معانا في الناس، لكن قرات انزعجت جدا بصراحه، لكن هو مثال تطبيقي لمن اراد ان يبين، يعني اللي عايز يشرح للناس الفقه كانه حاله واقعيه ممكن تاخدوها تحطوها مثال معانا. انظر يعني الى المشكله الاساسيه في انك انت تريد تنكر المنكر، ايش اللي فعلته الان؟ اتيت المنكر اعظم منه، خلاص هو الان لا يريد ان يقف ثاني. ما هو واحد خلاص دخل الشيطان في راسه بيشغل منكر، وثاني عظم عليه الامر مش هيقف ومش هينزلك. اللي انت اللي تفعله تتحرك السياره بسرعه، افدوا كانوا ماتوا الان. من المخطئ في ذلك؟ هو الولد مخطئ، طبعا الثاني مخطئ، لان الثاني مخطئ. ليش كمان اشتركوا في التكلفه؟ هيكون لانه هو اللي بيقود السياره، ومفترض انه عنده حكمه وراء ان اللي جانبه ممكن يعني يؤدي الى حادث، فكان لابد ان هو يتوقف مش عشان الغنى، يتوقف لا هو حاول يوقف السياره فعلا وابتدت توقف مال بالدركسون وهي بتقف فالتاني جه مره واحده خبط. يعني في اجراءات انت بترى امامك الان لابد ايضا تدرك الشخص اللي امامك حتى لو المساله مش في الموجه. انت الان تصرف وانت قائد السياره يبقى تقدر تتصرف بحكمه في هذه النقطه. فالاثنين هيشتركوا في مساله لكن انا بتكلم عن الذي اراد ان يغير المنكر. ماذا الذي حدث؟ حدث منكر يا اخي. الان انت لما ازاي تبطل السياره وانت ماشي في الطريق بالطريقه هذا ده تصرف مفيش فيه حكمه. اقصى شيء اللي هتعمله حط ايدك على اذنك ولا تسمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الجهل. مش هقول لك ان هذا لابد ان يكون هو جاهلا. لو كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش فعل لفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على اذنيه وقال طيب ولا يسمع ثم لغايه ما ينصر يقف في الموقف وينزل. ما هذه ما هو شوف ما هو ده اللي احنا بنقوله دائما. الجهل ممكن يؤدي انك انت تعمل تاتي بمفاسد عظيمه جدا. ده ما حدث زمان كانوا عايزين ينكروا المنكر فكانوا ايش بيحرقوا ويقتلوا ويفعلوا افعال ما بمنكر اشد اصاله. ابن عمر هو كان زي اصلا يسير مع ابن عمر واصلا هو فعلها ابن عمر مع نافع تقريبا فكان يسير مع ابن عمر فسمع مزمار وكان وراعي راعي في في في في مع غنمه وكان فيه مزمار فسلم قائد السيارة اضطر إلى التوقف. ما اضطر أكيد بفعل اللي جنبه ما أدري يبدو أن عندك تفسير للمسألة حالا. ما هو اضطر طيب هو لا هو مش اضطر هو ماشي يعني هو مخطئ وكمان هو مخطئ يتحمل معهم الاثنين يشتركان في التكلفه سيكون. لكن انا خدت باب الانكار المنكر الخطا اللي فعله الاخ لكن هو مش مساله اضطر لا هو الثاني تحكم لكن هو الثاني ما راضي الكلام كان في السؤال ما راضي ان يتوقف طلب منه التوقف ما راضي قالوا لن يتوقف فالثاني اللي بجانبه حاول يوقف السياره فلما ابتدت توقف راح محاول الدكسون يمين عشان ينزل بسرعه تبقاش في وسط الشارع. هو بيحاول الدكسون يمين انا فهمته حدث الحادثه ما هي مساله مش في ما هو حصل اتصال بس كنا في درس وانا ما اجبتش فكتبت المساله كلها مش في مساله هو بيساله عن مساله انا خدت جانب الانكار الممكن اللي ادى الى مفسده عظيمه اما مساله التحمل الاثنين هيتحملوا الاثنين هيتحملوا المسؤوليه في التكلفه هما الاثنين سيتحملوا ذلك. لكن الحديث فقال مثلا وضع يده على اذنيه وقال ابن عمر هل تسمع الى ان انصرف فقال لا فرفع اذنيه. نعم هالحديث طبعا عمده شويه عند الذين يقولون السماع والاستماع ده غير السماع والاستماع ده اللي احنا بنفرق بين السماع والاستماع. لكن عمده لمن يقول بايش بامكانيه جواز الغناء لان هم يريدون يستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك ابن عمر لم يامره بالانتهاء. سيبه بقى عشان ما نخرجش انت طلبت مني الحديث وانا اتيتك بالحديث والمساله مفصلين احنا في الرد على الموضوع الاغاني دي في الرساله اللي موجوده. طيب ده 1% وكده بيشحن لا غير الشحن من هو انا غيرته خلاص استنى ما اشوف بيشحن ولا لا ما بيشحن. طيب اللهم ولا يوسف انت خلوني الساعه كام؟ 10:10 واحنا فين؟ خلصنا ولا يسأل المدعي علي اللي بعد كمان الدعوه؟ احنا خلصنا الغضب المنهي عنه تاخدوا الفقره اللي موجوده دي ولا عايزين توقفوا؟ وقلت هنقف خدت ربع ساعه من المساله قعدت اشرح لكم وانكر الموضوع بنقول حضرتك تقف بس تزعل انت اسكت امبارح قلنا هو ومحمد قلنا انت تفكر يا شيخ مرات انت قاعد في البيت يا عم بتسمع في ايه بس وساعه وكدبين لسه ما وصلناش ل 10. طب ما هو لما انتوا تقولوا تكتفوا الاخوات على التليجرام وقتين ثلاثه هناك واخ يقول لي لا نكمل. طب انا اعمل معكم ايه لما انتوا بقى اسكت بقى؟ يبقى انا كل مره اسكت زي ما بعمل. حضرتك ما تطلبش مني. الاربعه قالوا انكم جايين ماشي، بس دولت مش من الضعفاء. انا ده انا قلت دولت يعني دولت اللي بيحضروا اصلا، هم الاخوات اللي دخلوا علينا جداد. وانا بستغرب ان في الاصول بيقول لي نكمل. الثلاثه منهم قالوا نكمل، وابو انس كان معانا برضه قال نكمل. فانا قلت طب ده اللي جايين جداد بيقولوا نكمل، والقدام قاعدين يقول لي نكتفي، وانا اكتفيت لعلمك يعني عشان لقيتك مش موجود كمان ما رضيتش اشد. الله يعينك. دماغي ما استنش صوره الطخ مش استنش خالص. هي السبب التقسيم انا محتاج ان انا اسمع الدرس مره. هو لازم وانت بتسمعوه فده خطا. طب خلاص احنا هنكتفي، نقف عند ولا يسال المدعي عليه الا بعد كمان الدعوه. وان كان ده معناه ان احنا ممكن ناخدها مع بعد كده القاسم. طيب جيد ان شاء الله. اقول لو في اسئله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. نعم حبيبي والله لو ادركنا على الاقل نخلص القضاء قبل رمضان ماشي. لو ادركنا هنعمل ايه الحد؟ عايزين ترجعوا الحد هنا؟ طيب يا حسن.